vous présente Chabi Mouloudi. Les chats regardent les taximans sans exception. Harragin et Lilou Dmir, sans oublier Jamel Driver. يا الشيفور يا اللي ياكل وحليت يا دور لنا بوبور يا دور للربا تدور تمول التاكسي تمول التاكسي تلقى خالص مسقي يا دور الجديد ابو. السيفور اسليك الوحلات يا دور الكذا دوري.